أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا، وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المساقاة. تصح على شجر له ثمر يؤكل، وعلى ثمرة موجودة، وعلى شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر بجزء من الثمرة، وهي عقد جائز. فإن فسخ المالك قبل ظهور الثمرة فللعامل الأجرة، وإن فسخها هو فلا شيء له، ويلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة من حرث وسقي وزبار وتلقيح وتشميس وإصلاح موضعه وطرق الماء وحصاده ونحوه. وعلى رب المال ما يصلحه كسد حائط وإجراء الأنهار والدولاب ونحوه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا باب في المساقات والمزارعة. والمصنف رحمه الله تعالى ذكره عقيب ذكر أحكام الشركات، وذلك لكونه من جملة الشراكات وليس له أحكام الشركات، وإنما فيه مشاركة، فيه مشاركة. ولأجل هذا نجد الفقهاء بينهم خلاف في مسألة المزارعة والمساقاة، هل تخرج على كونها مضاربة من قبيل المضاربة والقراض، أم كونها وكالة، أم كونها إجارة. خلاف طويل سيأتي ذكره بإذن الله جل وعلا. والمقصود بأن المساقاة مأخوذ من السقي، سقي الماء، لأن العامل يسقي الماء، مع العلم بأن المساقي لا يسقي الماء فقط، لا يسقي الماء فقط، وإنما يسقي الماء ويعتني بالشجرة وبالثمرة. لكن لما كان الماء في الحجاز قليلا أخذ له هذا الاسم، أخذ له هذا الاسم، فتسمى المساقاة من سقي الماء. والملاحظ بأن فيها مفاعلة، فيها مفاعلة، فهي من فيها صيغة المفاعلة، فهناك طرفان، فهناك طرفان. تعريف المساقاة في الاصطلاح: دفع شجر لمن يقوم عليه بجزء معلوم مشاع من الثمرة. دفع شجر لمن يقوم عليه بجزء معلوم مشاع من الثمرة، هذا هو تعريف المساقاة. صورتها: رجل عنده بستان، هذا البستان فيه نخل، فيه عنب مثلا، فيه شجر النخل، شجر العنب، شجر البرتقال، الليمون، أي شيء، أي شجر من الأشجار، وهو لا يستطيع العمل في هذه الأشجار. رجل مشغول، أو رجل ليس له خبرة، فيأتيه شخص فيقول له: أنا ادفع لي هذا الشجر أنمي لك هذه الثمرة، أو أسقي لك هذا الشجر وأعتني به، وما يحصل من الثمرة بيني وبينك جزء مشاع، يعني الثلث أو الربع، مثل ما ذكرنا في باب الشركة، يعني من جهة الربح على الشرط، على ما يشترطان، بشرط أن يكون جزءا مشاعا. جزءا مشاعا ذكرنا لكم مثل ما يسمون الآن النسبة 10%, 30%, 50%, هذا المقصود. فيقول الثلث لي والثلثان لك أو بيني وبينك. إذا قال بيني وبينك ذكرنا في أبواب الشركة يكون إيش؟ النصف, نصف لي ونصف لك, أو ثلاثة أرباع لك وربع لي, وهكذا. هذه صورة المساقة, هذه صورة المساقة. يعني بعض الناس مثل ما ذكرنا موجودين الآن, ما عنده استطاعة, ما عنده وقت, ولذلك يقول لشخص تعال واعتني بهذه الأشجار, يدفع له الشجر على أن يقوم على سقيها وعلى إصلاحها بجزء معلوم مشاع من الثمرة. أما إذا كان كما سيأتي جزء معلوم أو مقطوع فما الحكم؟ لا يجوز. يعني لو قال مثلا اشتغل لي في هذه, خذ هذه الأشجار واجتهد عليها, اسقها, ثم النخيل, ثمرة النخيل لي وثمرة البرتقال لك, يصح؟ ما يصح. أو قال له مثلا اجتهد عليها والشجرة الفلانية لك والشجرة الفلانية لي, أيضا هذا ما يصح. أو يكون هناك شيء محدد مثلا معين من حيث القيمة, فإن هذا كله لا يصح, لأن هذا سبق وأن بحثنا في أبواب الشركة. بالنسبة لحكم المساقة, المذهب وهو قول جماهير أهل العلم على مشروعية وجواز وإباحة المساقة, المساقة هذا هو المذهب وهو قول جماهير أهل العلم. وقد استدلوا بأدلة عامة وبأدلة خاصة. أما الأدلة العامة فهي الأصل في المعاملات, ما هو؟ الحل والإباحة والجواز. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا, هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فالأصل في المعاملات والعادات الأصل فيها الحل والإباحة والجواز حتى يأتي الدليل المانع. أما الأدلة الخاصة فحديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع أو ثمر, عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع أو ثمر. تعلمون بأن خيبر كانت تسكنها يهود, ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما فتح الله عليه خيبر وملكها قال اليهود للنبي عليه الصلاة والسلام أنتم لا تعرفون يعني الزراعة ونحن أدرى بأرضنا. فأتوا النبي عليه الصلاة والسلام على أن يعاملهم على أن لهم الشطر يعني للمسلمين, فقبل النبي عليه الصلاة والسلام بذلك, فعاملهم على تمر خيبر على أن للمسلمين الشطر ولهم إيش؟ العمل, يعملون في الأشجار هذه التي هي ملك للمسلمين ويأخذون الشطر النصف يعني وللمسلمين النصف. فلما استوى ونضج الثمرة بعث النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن رواحة, فلما أتاهم استقبلوه بالذهب والهدايا يريدون أن يجعلونه يحيف ويميل عن العدل, وذكروا له أمه لأن أم عبد الله خيبرية, فذكروا له ذلك فرد عليهم عبد الله بن رواحة. ثم حاولوا أن يغروه ببعض الشيء فأبى وقال والله ما يمنعني حبي للنبي عليه الصلاة والسلام وبغضي لكم أن أعدل. فقالوا بذلك قامت السماوات والأرض, فرضوا بقسمته رضي الله عنه وأرضاه. هذا الدليل, هذا الحديث دليل على صحة وجواز المساقة, وهو حديث عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع أو ثمر, من زرع أو ثمر. كذلك حديث أبي هريرة أن الأنصار قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام اقسم بيننا وبين إخواننا يعني بساتينهم, فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا, فذكروا طرحوا للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم يقومون على مؤنة هذا ولهم النصف, فقبل النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا سمعا وطاعة. وعمل الصحابة رضي الله عنهم قائم منذ عهد النبي عليه الصلاة والسلام على المساقة, عمر بن الخطاب، بل آل أبي بكر وآل عمر وآل عثمان وآل علي، كل هؤلاء كانوا يعملون في المساقة. خالف في ذلك، طبعا حكى الإجماع ابن قدامة وغيره على مشروعية المساقة، لكن هذا الإجماع منخرم، وذلك لمخالفة أبو حنيفة الحنفية وزفر، خالفوا فمنعوا المساقة، وكرهها الحسن البصري وإبراهيم النخعي، كرهوا المساقة، قالوا لما فيها من الغرض، لما فيها من الغرض. واستدلوا أيضا بحديث رافع ابن خديج، بحديث رافع ابن خديج أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كان له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه، ولا يكره بثلث ولا ربع ولا طعام مسمى. فقالوا هذا الحديث نص في منع النبي صلى الله عليه وآله وسلم المساقة. والصواب ما ذهب إليه جماهير الفقهاء الذين قالوا بمشروعية وإباحة وجواز المساقة. وجوابهم عن حديث رافع بن خديج: أولا بأنه قد يكون محمول على ما كان في أول الإسلام، لأن كان هناك حاجة في المسلمين، مثل قصة الدافة، تذكرونها؟ الدافة، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، ثم بعد ذلك أذن، لأنه كان في المسلمين حاجة، فقالوا هذه مثل هذه. وقيل بأنه محمول على ما كان هناك شيء معين، مثل ما ذكرنا قبل قليل في صورة المساقة، يعني مثل أن يقول لك الشجرة الفلانية ولي الثمرة لك ثمرة الشجرة الفلانية ولي ثمرة الشجرة الفلانية، يحملون الحديث على هذا. ودائما عندنا قاعدة: إذا تعارض حديثان فإن المرجع في فهم ذلك، طبعا عندنا ما يسمى بالتعارض والترجيح، قلنا لكم أول خطوة من خطوات التعامل مع التعارض بين الأحاديث ما هي؟ الجمع، وهذه طريقة الجمهور، الجمع. فإذا أمكن الجمع فلا يلجأ إلى ما بعده، فإذا لم يمكن لجأنا إلى مسألة الترجيح. الترجيح وليس هناك أفضل من النظر في طريقة تعامل الصحابة رضي الله عنه، لأنهم هم الذين شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل، وهم الأدرى بمراد النبي عليه الصلاة والسلام، فهم شاهدوا الوحي وعرفوا وكانوا ألصق بالنبي عليه الصلاة والسلام ممن جاء بعده. ولأجل هذا فقه الصحابة في مرتبة الضرورة لطالب العلم من حيث الترجيح أثناء التعارض. عليه نرى بأن عمل الصحابة قائم على المساقة، قائم على المساقة، وهذا مروي عن جمع من الصحابة، ولذلك الراجح صحة المساقة. قال رحمه الله تعالى: تصح على شجر له ثمر يؤكل. لاحظ ألفاظ المذهب: تصح على شجر له ثمر يؤكل، ضع قوسين على يؤكل أو بين يؤكل، فإنه قيد مهم. قالوا: تصح على شجر له ثمر يؤكل، وعلى ثمرة موجودة، وعلى شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر بجزء من الثمرة. الآن بدأ يذكر صور المساقة، يذكر لنا صور المساقة، فأشار إلى ثلاث صور، والواقع أنها ستة كما سأبين. الصورة الأولى أن يدفع له شجرا مغروسا له ثمرة لم تكتمل، فيقوم عليها العامل بجزء مشاع حتى تكتمل. واضح؟ يدفع له شجر، يقول هذه شجر النخل، هذا شجر النخل أملكه، فيعقد معه على مساقاته، ساقاته يعني يسقيه ويقلم ويعتني بالأسمدة ويعتني بكذا، وهذا الشجر له ثمرة لكنها لم يبدو صلاحها بعد، ما بدا صلاحها بعد، فيقوم عليها العامل بجزء مشاع، الثلث أو الربع أو الثلثين على حسب ما يتفقان. ما حكم هذه الصورة؟ صحيح. لماذا؟ ها؟ جزء مشاع. لأن المساقاة على ثمرة لم يبدو صلاحها بعد، فبقي العمل، بقي عمل العامل، ولذلك يعمل حتى يبدو صلاحها، يعمل حتى يبدو صلاحها. ولذلك هو عقد معه على إكمال العمل في هذه الثمرة حتى يبدو صلاحها. الصورة الثانية أن يدفع له شجرا مغروسا لم يثمر، لم يثمر بعد، فيقوم العامل بالعمل والمساقاة بجزء معلوم حتى تثمر هذه الشجرة، يقول له خذ هذا البستان، خذ هذا النخل لم يثمر بعد، أو شجرة العنب أو شجرة التين أو الزيتون مثلا. وأقول هذا الكلام يعني حتى أشير إلى أن المذهب الحنابلة أوسع المذاهب في مسألة المساقة، في مسألة المساقة، لأن مثلا الشافعية يذهبون إلى جوازها في نوعين من أنواع الشجر وهما النخل والعنب فقط، أما الحنابلة فهم أوسع المذاهب، كل ما فيه، كل ما له ثمرة يذهبون إلى مشروعية المساقة عليه، حتى ما ليس له ثمرة سيأتي إن شاء الله تعالى ذكره أيضا يتوسعون في هذا. طيب، إذن يدفع له شجرا مغروسا، مغروسا لكنه لم يثمر بعد، فيجوز المساقى عليه بجزء معلوم مشاع. الصورة الثالثة أن يدفع له شجرا ليس له ثمر يؤكل. أرجع لكم إلى قول تصح على شجر له ثمر يؤكل، قال الصورة الثالثة من صور المساقى أن يدفع له شجر ليس له ثمر يؤكل. ظاهر كلام المصنف أن المساقى لا تصح، المساقى لا تصح، وهذا هو المذهب، إذا كان له ثمر لا يؤكل، إذا كان له ثمر لا يؤكل، فقالوا لا بد من هذا القيد، فلا تصح المساقات إلا على شجر له ثمر يؤكل، أما إذا كان الثمر لا يؤكل فإن المساقاة غير صحيحة، هذا هو المذهب. القول الثاني قالوا تصح المساقاة على شجر، على شجر له ثمرة لا تؤكل، ولكن تكون مقصودة، تكون مقصودة فينتفع بها، ينتفع بها. ولذلك الآن أغلب الأشجار، الآن أشجار إما أن يكون لها ثمر يؤكل، وإما أن يكون لها ثمر مقصود، لا سيما في وقتنا الذي فيه عناية في الأشجار، وتجد الآن أكثر المستحضرات الطبية هذه من أشجار لها ثمر لا يؤكل ولكنه مقصود، ولكنه مقصود، وقد يكون مقصود للبهائم، وقد يكون مقصود لأشياء أخرى تدخل في صناعات معينة، أليس كذلك؟ وهذا موجود، هذا موجود. ولذلك الراجح هو القول الثاني أنه لو دفع له شجرا وهذا الشجر له ثمر ولكن لا يؤكل، ليس له ثمر يؤكل وإنما مقصود، فالصحيح بأنه تصح المساقاة. الصورة الرابعة أن يدفع له شجرا ليس له ثمر، ما له ثمر، وإنما ينتفع بأغصانه مثلا وأوراقه أو بسيقانه مثلا، المذهب أنه لا يصح. لماذا؟ لأن من شرط المذهب أن يكون له ثمرة تقصد. القول الثاني وهو الصحيح أن المساقاة على شجر ليس له ثمر صحيحة، المساقاة على شجر ليس له ثمر فإنها صحيحة ما دام أن هذه الشجرة تقصد ويستفاد منها. والآن يوجد أشجار يساقى عليها وليس لها ثمر، ليس لها ثمر، وإنما لأغراض بيئية ولأغراض يعني حيوانية مثلا ليس لها ثمر، أو لقضية الاستظلال، أو لقضية التشجير، مجرد التشجير مثلا. يوجد الآن، أنا زرت أحد الشباب الطيبين في الدولة هنا عنده عناية بزراعة الأشجار، وذلك لزيادة مساحة الأشجار يعني زيادة مساحة الأشجار، وذلك لمقاصد بيئية ولمقاصد حتى من جهة التربة ومن جهة أشياء كثيرة والاستغلال، وأيضا قضية تغير الأجواء. الصورة الخامسة قوله وعلى شجر يغرسه، نحن فصلنا الآن تصح على شجر له ثمر يؤكل، هذه الصورة الأولى، لا تصح على شجر ليس له ثمر يؤكل، هذا المذهب والصحيح جواز. وعلى ثمرة موجودة، يعني تصح على ثمرة موجودة. والرابع تصح على، لا تصح على شجر ليس له ثمرة، وقلنا هذا المذهب والصواب لأنها تصح. الخامس قال وعلى شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر بجزء من الثمرة، هذه الخامس، أن يساقي على شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر بجزء من الثمرة، يقول له هذه الأرض خذ هذا الشجر وازرعه واسقه وعلى جزء من الثمرة، وهذه ألصق بالمزارعة منها من المساقاة، فهي إلى المزارعة أقرب لكنها صحيحة. النوع السادس المغارسة، تسمى المغارسة، وهي أن يدفع أرضا وشجرا لمن يغرسه بجزء معلوم مشاع من الغرس وليس من الشجرة، يقول له خذ هذه الأرض وازرع هذا الشجر، لنفترض شجر الغاف، تعرفون الغاف؟ الغاف له ثمر؟ ليس له ثمر. ما له ثمر، وإنما يخرج منه الحب يعني من جنسه، فيقول مثلا هذه الأرض وهذه أشجار الغاف ازرعها بجزء مشاع ليس من الثمرة وإنما من الشجر، يعني لك ثلاثة أرباع الشجر الذي يخرج، أو لك النصف أو لك الربع مثلا على ما يتفقان عليه، فهذه صحيحة، هذه صحيحة. هذه ستة صور للمزارعة موجودة في، عفوا، للمساقة موجودة في هذا المقطع أو هذه الفقرة من كلام المصنف رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى وهي عقد جائز، ذكرنا لكم كثيرا ونكرر ولا نمل، العقود على قسمين أو نوعين، عقد جائز وعقد لازم، عقد جائز وعقد لازم، ما الفرق بينهما؟ ما الفرق محمد؟ ها؟ العقد الجائز يجوز الفسخ، والعقد اللازم لا يجوز الفسخ، لا يجوز فسخه. قال رحمه الله تعالى وهي عقد جائز، هذا هو المذهب، أن المساقاة عقد جائز. طيب أسألكم، الشركة عقد إيش؟ جائز. الشركة، ها؟ جائز. الشركة، أحد يقول غير ذلك؟ ها؟ شلون؟ طيب الأصل عند الحنابلة عقد جائز، الأصل أنه عقد جائز بالنسبة للشركات. المساقاة قال عقد جائز، هذا هو المذهب. دليلهم في ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأهل خيبر لما عاملهم على شطر ما يخرج من ثمر أو زرع، قال نقركم على هذا ما نشاء، نقركم على هذا ما نشاء. قالوا هذا الحديث دليل على أن عقد المساقاة عقد جائز وليس بلازم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فوض الإقرار إلى المشيئة، إلى مشيئته هو، إلى مشيئته هو. وأيضا قالوا بأن المساقاة شبيهة بالمضاربة، شبيهة بالمضاربة، وعقد المضاربة عقد جائز وليس بلازم. الجمهور خالف الحنابلة في هذا، فذهبوا إلى أن المساقاة عقد لازم، استدلوا بعمومات النصوص الآمرة بالوفاء بالعقود منها قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، قول الله جل وعلا في صفات المؤمنين: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، وأيضا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: المسلمون على شروطهم، وأيضا بالقياس على الإجارة، والإجارة ستأتي معنا بإذن الله بعد هذا بعد درس المزارعة ستأتي الإجارة، والإجارة من العقود اللازمة وليست من العقود الجائزة، ليست من العقود الجائزة وإنما من العقود اللازمة، العقود اللازمة. ولذلك المتأمل في المساقاة يجد فيها شبه بالمضاربة وشبه بالإجارة، ولذلك تجد فيها عمل وبدن، عفوا فيها عمل ومال، فيها عمل وفيها مال، ففيها شبه بالمضاربة من هذا الوجه، وفيها شبه بالإجارة من هذا الوجه، ولذلك حصل الخلاف الذي يظهر والله تعالى أعلم أن الإجارة من العقود اللازمة وليست من العقود، عفوا أن المساقاة من العقود اللازمة وليست من العقود الجائز، هذا الذي يظهر وهو قول الجمهور، وذلك لأن النصوص كلها تشير إلى ذلك. وإذا قلنا بأن المساقاة من العقود الجائزة فإن هذا سيدخل ضررا كبيرا على رب الأرض مالك الأرض أو على المساقي ولذلك الصواب بأنها من العقود اللازمة والتي يثبت فيها خيار المجلس مثل عقد الإجارة طيب كيف نرد على هذا الحديث، حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نقركم على ما نشاء، فوض المشيئة إلى فوض الإقرار بالمشيئة إلى نفسه عليه الصلاة والسلام؟ الجواب بأن النبي عليه الصلاة والسلام كما وجه ذلك جمهور أهل العلم إنما أراد إقرار اليهود وليس العمل، نقركم على هذا ما نشاء يعني على بقائكم، على بقائكم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإخراجهم من جزيرة العرب ثم أخرجهم عمر بعد ذلك، هذا الذي يظهر والله تعالى أعلم. بعض العلماء يقول هي عقد جائز في أصله لازم في نتيجته، بمعنى أنه إذا ترتب عليه على الفسق مفاسد فإنه يلزم. الذي يظهر بأنه عقد لازم والله تعالى أعلم. قال: وهي عقد جائز، فإن فسخ المالك قبل ظهور الثمرة فللعامل الأجرة، وإن فسخها هو فلا شيء له، إن فسخها هو فلا شيء له. الآن سنجري على طريقة المذهب في كون عقد المساقاة عقد جائز وليس بلازم، جائز وليس بلازم. الآن يقول: فإن فسخ المالك يعني رب الأرض قبل ظهور الثمرة فللعامل الأجرة، وإن فسخها يعني العامل، فسخها هو الضمير فيه هو يعود إلى العامل فلا شيء له. الفسخ لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يكون قبل ظهور الثمرة، هذه الحالة الأولى أن يكون الفسخ قبل ظهور الثمرة. ما صورة ذلك؟ رجل ساق آخر على هذا النخل ولما تظهر الثمرة بعد قام ففسخ هذا العقد، فينظر إن كان الفسخ من قبل المالك فالعامل له إيش؟ أجر المثل، أجر المثل. لماذا؟ لأن المالك منع العامل من إتمام عمله الذي يستحق به العوض ولذلك له الأجرة، هذه الأجرة سنبحثها بعد قليل إن شاء الله، هي أجرة المثل. هل هي أجرة المثل للعمل اليومي الذي يقوم به العمال أم أنها أجرة المثل لهذه المساقاة؟ لهذه المساقاة سأذكرها بإذن الله. وأما إن كان الفسخ من قبل العامل فإنه لا شيء عليه، لا شيء عليه، وقلت لكم هذا عفوا لا شيء له، لا شيء له، وقلت لكم بأن هذا على قاعدة المذهب، وهو أن عقد المساقاة عقد جائز وليس بلازم. الحالة الثانية أن يكون الفسخ بعد ظهور الثمرة. الآن فسخ أو فسخ عقد المساقاة وقد ظهر التمر، وقد ظهر التمر، نحن ضربنا مثال بالنخل، قد ظهر الثمر، فعلى المذهب أنه لا فسخ، على المذهب بأنه لا فسخ، بمعنى يجب على العامل أن يكمل عمله والثمر على ما شرطه. أما إذا كان الفسخ من قبل المالك فالعامل له أجرة مثله، أجرة مثله. واضح الحالة الثانية؟ الحالة الثانية إذا كان الفسخ بعد ظهور الثمرة، بعد ظهور الثمرة، فإذا كان الفسخ من قبل العامل فعلى المذهب أنه لا فسخ، يجب عليه أن يتم عمله وله ما شرطه. وأما إذا كان من قبل المالك فإن للعامل أجرة المثل، أجرة المثل. يعني الآن رجل ساق رجلا على هذا البستان على النخل واشتغل شهرا كاملا، فبدأ قبل ذلك، خلنا نقول الآن قبل بدو الصلاح نضرب مثال على الحالتين، اشتغل شهر كامل ولم يبدو ولم تظهر الثمرة، ما ظهرت الثمرة، فقام مالك الأرض بفسخ العقد، ما الحكم؟ للعامل أجرة المثل. طيب إذا كان العامل هو الذي فسخ لا شيء عليه، واضح هذه؟ طيب الحالة الثانية، قام هذا العامل فاشتغل في هذا البستان مدة شهرين مثلا حتى ظهرت الثمرة، حتى ظهرت الثمرة، فقال العامل قبل الجذاذ، قبل الحصاد، قبل القطف، قال العامل أنا ما أريد أن أكمل، فسخت، أريد أن أفسخ، أريد أن أفسخ العقد، ما الحكم؟ لا يجوز له، ويلزمه أن يكمل العمل وله ماذا؟ ما شرطه، ما شرطه. لماذا؟ لأن هذا فيه ضرر كبير على على رب المال، على صاحب الأرض. أما إذا كان الفسخ من قبل المالك، قام المالك ففسخ العقد، رب الأرض هو الذي فسخ العقد وقال ما تكمل معي، ما الحكم؟ فللعامل المثل، ها؟ فله أجرة المثل. طيب الآن نرجع إلى قضية أجرة المثل. الآن لو افترضنا بأن العامل مرتبه الشهري نقول 1000 ريال، 1000 درهم مثلا، يعني يقولون بأن هذا الشخص إذا عمل فإنه يكسب 1000 ريال، هل الآن قولنا له أجرة المثل يأخذ أجرة أي عامل ولو لم يكن مساقيا؟ الذي يظهر بأن هذا هو المقصود، بأنه يأخذ أجرة المثل التي يأخذها أي عامل، لكن الصواب بأن له نصيب المثل لا أجرة المثل، له نصيب المثل لا أجرة المثل إذا كان الفسخ من قبل المالك. كيف ذلك؟ الآن رجل اشتغل شهرين ونمى الثمرة، سقاها واعتنى بالشجر وقلم الأغصان وسمد الأرض ومنع كل الحشائش الضارة وسخر وقته وبدنه لخدمة هذه الأرض، ثم مكث شهرين كاملين، على المذهب بأنه يستحق 2000، لكن الصواب بأنه يستحق نصيب المثل، فيحسب عند المزارعين ما المقدار الذي تنضج فيه الثمرة إلى القطاف، فنقول مثلا إذا قالوا والله 3 أشهر وقيمة هذا قيمة هذا الزرع سيكون مثلا نقول 3000، وهو اشتغل مدة شهرين فإنه له نصيب 2/3 في هذا الزرع وفي هذا الثمر نصيب ثلثين. يعني إذا قلنا بأن له أجرة المثل قد يأخذ 1000 أو 2000، في نصيب المثل قد يأخذ 10,000 أو 15,000، وهذا هو تمام العدل الذي جاءت به الشريعة، فيكون له نصيب المثل ليس له أجر المثل، فالعامل يستحق نصيب الثمرة بعد انتهائها في المدة التي قضاها مساقيا على هذه الثمرة على هذه الأشجار. قال نعم، قال ويلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة من حرث وسقي وزبار وتلقيح وتشميس وإصلاح موضعه وطرق الماء وحصاد ونحوه، وعلى رب المال وعلى رب المال ما يصلحه كسد حائط وإجراء الأنهار والدولاب ونحوه. الآن دخل في مسألة ما يتعلق بمسألة المال العامل من الأعمال والتكاليف وما لرب الأرض من الواجبات. قال ويلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة، كل ما فيه صلاح الثمرة من حرث وسقي وزبار وتلقيح وتشميس وإصلاح موضعه وطرق الماء وحصاد ونحوه، هذه من مهمات العامل من اختصاصات العامل. وعلى رب المال يعني صاحب الأرض صاحب الشجر ما يصلحه كسد حائط وإجراء الأنهار والدولاب ونحوه. قال من حرث، معروف الحرث حرث الأرض، وهذا إما يكون باليد وإما يكون بالطرق البدائية على البقر أو الإبل أو الحمير مثلا ما يسمى بالجرافة، وإما يكون بالطرق الحديثة استعمال الآلات الحديثة من الجرافات والآلات الموجودة. قال وسقي يعني سقي الشجر، وهذا هو أصله وأساسه. وزبار، الزبار هو التقليم وقطع الأغصان الرديئة مثلا من الأشجار التي تتأذى ببقاء الأغصان. وتلقيح، والتلقيح معروف، وتشميس بمعنى أنه قد يحتاج الثمر إلى تشميس أو الشجر وإصلاح موضعه، ولذلك بعض الأشجار تحتاج إلى إصلاح المكان حتى تكون الثمرة طيبة، وأيضا لا تتأخر. وطرق الماء، طرق الماء حيث أن يجعل المياه تأتي إلى هذه الأشجار. وحصاد ونحوه، ولم يذكر الجذاد لأن الجذاد نتيجة، فالجذاد يكون عليهما كل يجز أو يجذ نصيبه، هذا هو الصواب. وعلى رب المال ما يصلحه كسد حائط، لأن أحيانا البساتين لها حيطان، وربما الحائط إذا انهدم قد يدخل إلى البستان حيوانات أو دواب تضر به. وإجراء الأنهار، الأنهار غير طرق الماء الجداول الصغيرة التي بين الأشجار، وإنما التي تأتي من أصل النهر والدولاب. أظن مر معنا ذكر الدولاب، معروف الدولاب الثانية ونحوه. طيب الآن نضبط هذه المسألة بالتالي: ما يلزم كل واحد منهما على مراتب، يعني الآن رب الأرض والعامل، أن يكون هناك شرط بينهما، أن يكون هناك شرط بينهم، فالمسلمون على شروطه. يعني الآن رب المال رب الأرض والعامل وضعوا شروط، تعرفون لما نرجع معكم إلى أبواب المعاملات قلنا الشروط على نوعين في أبواب المعاملات: شروط المعاملات أو شروط البيع وشروط في البيع، بمعنى يأتي البائع فيشترط أو المشتري فيشترط، فما دام أنها لا تحل حراما ولا تحرم حلالا فإنها صحيحة، فإنها صحيحة. ولذلك إذا كان هناك شرط، يعني مثلا قال له على أن تشمس الثمار، فقال لا اسمح لي التشميس عليك، يقول العامل التشميس عليك، ما حكم هذا الشرط؟ يعمل به إذا رضي، مع أنه الأصل من اختصاص من؟ العامل. قال له على أنه إذا سقط جدار البستان يقول صاحب الأرض تبني أنت، يقول تبني أنت، يقول للعامل، فوافق العامل، ما حكم الشرط؟ صحيح، مع أن الأصل لمن؟ على رب العمال. المرتبة الثانية أن لا يكون هناك شرط، أن لا يكون هناك شرط، وإنما عقدوا عقد مساقات ولم يكن بينهما شرط. المرجع إلى ماذا؟ إلى العرف، إلى ما تعارف عليه الناس، لأن القاعدة الفقهية عندنا أن الشرط العرفي كالشرط اللفظي، الشرط العرفي كالشرط اللفظي. فإذا اختلفوا، اختلفوا مثلا هم أو قال له أساقيك أو أعقد معك على أن تسقي هذه الشجرة والربح بيننا جزء مشاع، لك الثلثين لي الثلث، سكتوا، انهدم جدار البستان، انهدم جدار البستان ولم يكن بينهما شرط، فعلى من؟ صاحب الأرض. ها؟ صاحب الشجرة. على رب الأرض. طيب إذا كان العرف يقول لا على العامل فنرجع إليه يؤخذ به، فإنه يؤخذ به. المرتبة الثالثة أن لا يكون هناك شرط عرفي ولا لفظي، لم يشرط بينهما ولم يكن هناك عرف، ما فيه، يعني هل البلد هذا ما فيه إلا مزرعة واحدة فقط وما تعارف الناس على مسألة الزراعة. المرجع إلى القاعدة التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى، وهي أن ما يصل ما فيه صلاح الثمرة فإنه على العامل، وما فيه صلاح الأرض فإنه على المالك. هذه القاعدة التي يذكرها العلماء، كل ما له علاقة بالثمرة فعلى العامل، كل ما له علاقة بأصل الشجر والأرض فعلى المالك. ولذلك قال ويلزم، لاحظ العبارة تجدها متسقة مع هذه القاعدة، ويلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة، هذا ضابط مهم. ثم قال وعلى رب المال ما يصلحه، يعني الأرض والشجر، يعني الأصل. فحينما نضبط هذه المسألة إذا خلت من شروط بينهما ولم يكن هناك شرط عرفي ولا لفظي فإننا نرجع إلى هذا الضابط المهم. نعم. طبعا الجداد ما ذكره المصنف مثل ما ذكرت لكم، بعض العلماء يذهب إلى أنه على رب الأرض، وبعض العلماء قالوا لا هذا من اختصاصات العامل، والذي يظهر بأنه بأن كل واحد يجز نصيبه، كل واحد على حسب ما شرطاه، ويأخذ الثلثين وهذا يأخذ الثلث أو النصف والنصف وهكذا، لأن الجذاذ يحتاج إلى عمل. نعم. قال فصل وتصح المزارعة بجزء معلوم النسبة مما يخرج من الأرض لربها أو للعامل والباقي للآخر، ولا يشترط كون البذر والغراس من رب الأرض وعليه عمل الناس. نعم، هذه المزارعة، ودائما يقرن المزارعة بالمساقاة لا سيما عند الحنابلة مثل ما ذكرت لكم، هي من أوسع المذاهب. بالمناسبة قبل ما أنتقل ذكرني أحد الفضلاء النبهة جزاهم الله خير في باب الشركة حتى لا أنسى، ذكرنا في المضاربة بأن الإجماع منعقد عليها، وذكرني بأنني قلت في أول درس الشركة بأن الشافعية يذهبون إلى جواز شركة العنان فقط، فجرى التنبيه. أنا أردت أن أقول بأن الشافعية يذهبون، طبعا هم من أضيق المذاهب في مسألة الشركة، فهم لا يجيزون الشركات التي من دون مال مثل شركة الوجوه وكذلك المفاوضة والأبدان، أما شركة العنان والمضاربة فإنهم يقولون بها. ولذلك الذي كتب في أول الدروس درس الشركة كأن سبق لسان، أردت أن أقول بأنهم يعني يضيقون في مسألة الشركات بهذا الضابط، فتنبهوا لذلك. طيب، المزارعة لغة مفاعلة من الزرع وهو الإنبات، وأيضا فيها مفاعلة، فيها مفاعلة، والمزارعة هي دفع أرض لمن يزرع فيها، بخلاف إيش؟ المساقة. المساقة دفع ماذا؟ شجر، وهنا دفع أرض، دفع أرض ليزرعها، يعني لينبتها، لينبتها، لأن الزرع هو الإنبات، مثل ما قال الله جل وعلا: أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. فالزرع فيه إنبات، ولذلك سميت مزارعة لأنه يدفع له الأرض ليزرعها، ليستنبتها، ليستنبتها. والمذهب على مشروعية المزارعة، وقد أبطلها جمع من الفقهاء وذهبوا إلى عدم صحتها، والصواب صحتها. والأدلة، أدلة المساقة هي أدلة المزارعة، ويزيد العلماء أيضا أدلة أخرى، وهي العمل الذي كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وهي تتفق مع القاعدة العامة أن الأصل في المعاملات الحل والإباحة. قال رحمه الله تعالى: وتصح المزارعة بجزء معلوم النسبة مما يخرج من الأرض لربها أو للعامل، أو للعامل، والباقي للآخر. وهذا مضى في باب الشركات ما يتعلق بالربح، دائما يكون الشرط فيه إلى، يكون الربح فيه على ما شرطه، الربح فيه على ما شرطه. يقول: لو خذ هذه الأرض وازرعها ونصفها لي ونصفها لك، نصف الثمر لي ونصفها لك، أو الثلثين أو الثلث، أو لي الربع، أو يقول لك الربع. إذا قال لك الربع فكم يكون لرب المال؟ ثلاثة أرباع، حتى ولم يذكره، مثل قول الله في جل وعلا: فلأمه الثلث، يعني الأب له الباقي. قال: ولا يشترط كون البذر والغراس من رب الأرض وعليه عمل الناس. وهذه أهم مسألة في مسألة المزارعة، وهي أنه لا يشترط كون البذر والغراس من صاحب الأرض، من صاحب الأرض، لأن هناك من الفقهاء كالشافعية كالمالكية وغيرهم يشترطون أن يكون البذر، وهو قول في المذهب أيضا، أن يكون البذر من رب المال، لأنهم خرجوا المزارعة على المضاربة، فذهبوا إلى أن المزارعة كالمضاربة. فالمضاربة المال من أين؟ صاحب المال، من سمينا إيش؟ صاحب المال. والعمل من المضارب، والعمل من المضارب. وهذا طبعا كلام المصنف هو خلاف المشهور من مذهب الإمام أحمد، وهو الصواب. والأدلة على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن عمر حينما عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج من الثمر أو الزرع، من أين كان البذر؟ هل كان من النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، وإنما كان منهم، منهم يعني هم المزارعين. فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان ينقل إليهم البذر، أو كان يدفع شخصا يقول له: خذ هذا واشتري لهم البذر. الثاني عمل الصحابة رضي الله عنهم، عمل الصحابة رضي الله عنهم كعمر وغيره، فإنهم كانوا يزارعون ويكون الزرع من العامل. فلذلك لا يشترط أن يكون البذر والغراس من رب الأرض، وهذا الذي عملي عليه عمل الناس. هناك من ذهب كما ذكرت إلى اشتراط أن يكون البذر من صاحب الأرض، وقاسوا هذا على ماذا؟ على المضاربة. قالوا: المضاربة فيها المال من واحد والعمل من الآخر، فكذلك المزارعة سواء بسواء، سواء بسواء. قالوا: لذلك ينبغي أن يكون البذر من مالك الأرض. وقياسهم هذا مردود أولا بالسنة الصحيحة، وذكرت لكم قبل قليل أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما عامل أهل خيبر لم يكن البذر منه عليه الصلاة والسلام. الثاني أنه مخالف لعمل الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم كانوا يزارعون على هذا الوجه، ولم يكن رب المال رب الأرض هو الذي يدفع البذر، وإنما كان العامل أو المزارع أو المساقي هو الذي يأتي، المزارع هو الذي يأتي بالبذر. قياسهم على المضاربة قياس فاسد، وذلك للتالي: أولا، لأن المال في المضاربة يرجع إلى من؟ صاحب المال. رأس المال يرجع وين؟ صاحب المال. إلى صاحب المال، والذي يقتسمانه ما هو؟ الربح. الربح. فهذا نظير الأرض في المزارعة، هذا نظير الأرض في المزارعة. لاحظ، المال في المضاربة يرجع إلى صاحبه رب المال، ويقتسم هو وإياه الربح. الثاني، البذر الذي لا يعود نظيره إلى صاحبه، بل يذهب كما يذهب نفع الأرض، فإلحاقه بالنفع الذاهب أولى من إلحاقه بالأصل الباقي. يعني يقولون هم الآن، هم قالوا بأن يجعلون البذر في مقام المال، وهذا غلط. الأرض هي التي في مقام المال، أما البذر فإنه يذهب في الأرض، ولا يكون له بقاء. ولذلك إلحاقه بالنفع الذاهب أولى من إلحاقه بالأصل الباقي. فالعامل إذا أخرج البذر ذهب عمله وبذره، وصاحب الأرض يذهب نفع أرضه. ولذلك هذا القياس أيضا قياس فاسد. فأرض هذا، فبدن هذا كأرضها، بدن هذا اللي هو المزارع كأرض، عفوا، بدن هذا المضارب كأرض هذا الذي هو صاحب المال. فمن جعل البذر كالمال في المضاربة كان ينبغي أن يعيد له مثل هذا البذر إلى صاحبه، كما ينص على ذلك أهل العلم من أهل التحقيق. إذن الصواب بأنه ما ذهب إليه المصنف، وهو خلاف المشهور من المذهب، أنه لا يشترط كون البذر والغراس من رب الأرض وعليه عمل الناس. تبقى مسائل كثيرة في المزارعة والمساقاة، منها قضية هل تصح المزارعة، هل تصح المساقاة بعد بدو صلاح الثمرة؟ هذا خلاف بين العلماء، والصواب بأنه لا تصح، لأنه ليس هناك عمل. هناك وجه على أنه يصح، لكنه على أنه يصح لبقية، لأنه يبقى هناك عمل، وهي قضية الجذاذ والحصاد مثلا، قالوا يصح بمثل هذه الصورة. كم دق من الوقت؟ 8 دقائق. نكتفي طيب بهذا القدر، ما نريد أن ندخل في الإجارة حتى نكمل مسائل في الدرس القادم إن شاء الله. عندك أسئلة؟ نعم. بسم الله. ما عندي أسئلة. أنت الماضي. أظن هذا السؤال من النساء: نود منكم زيادة الأمثلة أو إعادة الأسئلة، لأنها كانت تعيننا على الفهم. وقضية الأسئلة موجودة إن شاء الله، لكن أحيانا الوقت يضيق، والأمثلة ما أعتقد أن ما قصرنا، ما أدري. ها؟ جزاك الله خير. ما قصرنا الحمد لله. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. آمين. يقول السائل: يستدل العلماء على جواز المساقاة بأن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على الشفر، فما وجه الاستدلال حيث أنه كان دفع جزية؟ هم لم يدفعوا الجزية، هم عادوا ذميين بعد أن أخرجهم النبي عليه الصلاة والسلام، عادوا ذميين. ففي فرق بين الجزية وبين المعاملة. الجزية لها حالها بسبب كونهم مستأمنين بعدما عادوا، وأما المساقاة فهذه معاملة ليس لها علاقة بمسألة الجزية. هذه مساقاة، هذه معاملة تجارة، هم يربحون، هم لهم الشطر، هم لهم الشطر. قيل بأن أظن بأن كان أول جذاب كان 100,000 صاع أو 100,000 وسق، عفوا 100,000 وسق خرج من ثمر خيبر، دل على أن، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما شبع إلا بعد أن فتح الله عليه خيبر، ما شبع النبي صلى الله عليه وسلم من طعام إلا بعد أن فتح الله عليه خيبر. فهذه معاملة وهذه معاملة. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل يمكننا أن نضع ضابطا يفرق بين شركة المضاربة والأجرة، بأن العامل في شركة المضاربة يأخذ جزءا مشاعا، أما في الأجرة فيحدد له الثمن؟ جاوبت على السؤال، أقول جاوبت على السؤال. إجارة إن شاء الله الدرس القادم يعني نذكرها، الإجارة عقد لازم، أما الشركة عقد جائز، ولذلك فرق بين هذا وهذا لأن تترتب عليها آثار من حيث فسخ العقد. نعم. هذا سؤال من كتاب البيوع، يقول فيه السائل: ذكرتم أن المذهب هو جواز بيع لبن وصوف بشاة ذات لبن وصوف، وذلك لاختلاف الجنسين، يقول فما هو وجه اختلاف الجنسين؟ كيف أعد؟ يقول: ذكرتم حفظكم الله أن المذهب جواز بيع لبن وصوف بشاة ذات لبن وصوف. إيش اللبن؟ جواز بيع لبن وصوف بشاة ذات لبن وصوف، وذلك لاختلاف الجنسين. ما أذكر، راجع الدرس مسجل. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول: ما حكم الاشتراك في الصكوك الوطنية، حيث تقوم هذه الشركة باستقطاع جزء من راتب الموظف وتستثمره على أن توزع الأرباح على المساهمين في رأس كل سنة، وخلال العام يتم توزيع هدايا عن طريق السحب، هل يعد هذا من قبيل الشركة المضاربة؟ لا، الأصل في المعاملات الحل والإباح، وأحيانا صورة المسألة تكون صحيحة لكن أحيانا تتضمن شروط تجعلها غير صحيحة، ولذلك أنا لم أستوعب حقيقة ما يسمى بالصكوك هذه، لم أستوعبها. وأما قضية السحب فإذا كان من هذا المال الذي أنت تستثمره فإن هذا لا يجوز السحب بمثل هذا الطريق، لأن يدخل في قضية الربا وقضية الميسر، وأيضا فيها يعني شيء مما يوغر الصدور في قضية يعني سحب إعطاء شخص دون شخص، مع أنهم شركاء في مثل هذا النوع من المعاملات. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول أيضا: ذكرتم حفظكم الله في الدرس الماضي إجماع العلماء على حرمة التسويق الشبكي، فما صورته؟ التسويق الهرمي أو الشبكي هو أن يأتي شخص أو تأتي شركة فتبيع منتج من المنتجات لشخص بشروط، وشرط أن يأتي هذا الشخص بتسعة أو بعدد معين يلزم به، وهؤلاء يأتون كل شخص يأتي بعدد أيضا معين حتى يحصل على الربح، لا بد أن يكون بمثل هذه الصورة، هذه صورة مصغرة للشركة، فمنها ما يبيع ما فيه بيع المحرمات، ومنها ما يبيع المباحات، لكن هذه الشركة العلماء ذكروا بأنها مشتملة على ربا وغرر وميسر أيضا. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: شاركت أخي في مشروع بأن يكون له جزء مشاع من الربح وراتب شهري على أن يباشر العمل ويدير المشروع، فهل هذا صحيح؟ نعم صحيح، بشرط أن يكون هناك عقد للشركة وعقد للعمل، وأن لا يجعل العقد واحدا، فهو يشاركه على جزء معلوم من الشركة ثم يعقد معه عقدا آخر على إدارة العمل، يقول أن تدير العمل. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما صحة أن يقول العامل خذ هذه البقالة ولي 1,000 درهم في كل شهر بغض النظر عن ربحك أو خسارتك؟ الصورة هذه إما أن تكون إجارة وإما أن تكون شراكة، فإذا كانت إجارة عين لا حرج، لأن الإجارة عقدها واقع على المنفعة، فهو أجر هذه العين، أجرها قال أنا لأجرة شهر من هذه البقالة على أنها عين، والذي يظهر بأن صورة السؤال لا يعني الإيجار، لأن البقالة له، فهو داخل على أنه شريك، أعطاه على أنه شريك، لكنها باطلة لكون الربح شيء مقطوع معين. وعلمنا بأن من شروط صحة الشركة أن يكون الربح جزء مشاع. أحسن الله إليكم شيخنا وحفظكم. يقول السائل ما بعد الأذان أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل ما حكم العمل في مكان يباع فيه ما حرم الله كالخمر؟ الحمد لله. أولا بالنسبة لبيع الخمر فإنها محرمة، فالله جل وعلا نهى عن بيع الخمر، قال سبحانه نهى عن الخمر، فقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فالاجتناب يكون بالشرب والمباشرة والمعاقرة، كذلك بالبيع وغير ذلك. وأيضا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لعن في الخمر عشرة، ومنها البائع والحامل لها والمحمول والمحمول إليه، هؤلاء كلهم ملعونون على لسان النبي عليه الصلاة والسلام. وبإجماع العلماء أن الكسب من وراء بيع الخمر محرم سحت، لا يجوز للإنسان أن يستعمله ولا أن ينتفع به. أما إذا كان الإنسان يعمل في مكان يبيع فيه الحلال وفيه جزء من الحرام فهذا أيضا شبهة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشبهات، وفي لفظ وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، خاصة وأن المسلم مأمور بالابتعاد عن رؤية الأشياء المحرمة. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الجلوس على مائدة يدار فيها الخمر، بل لعن ذلك عليه الصلاة والسلام. فإذا كنت تقصد من سؤالك أنك تبيع الخمرة فهذا محرم، والراتب والمال الذي تأخذه سحت وحرام، وفيه لعن، لعن النبي صلى الله عليه وسلم من يبيع الخمرة ومن يحملها. وأما إذا كنت تقصد في محل كبير تبيع الحلال لكن فيه في أطرافه شيء يباع فيه الحرام، فأنصحك بالابتعاد والبحث عن عمل آخر، وستوفق إذا علم الله صدق نيتك وحرصك على الخير وعلى الابتعاد عن الشبهات ستوفق بإذن الله. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل أنه يحبكم في الله. حبك الله الذي أحسن. يقول ذكرتم حفظكم الله في المضاربة والشركة ألا يصح قسم الربح ما دام العقد باقيا في المضاربة، فمتى يقتسم الشريكان الربح عند؟ وذكرنا بأن الشركة إما أن تكون مؤقتة وإما أن تكون غير مؤقتة، والربح فيه حماية وصيانة لرأس المال، فإذا كانت مؤقتة وانتهت اقتسم الربح، ما في حاجة إلى أن يستأذن. وأما إذا لم تكن مؤقتة فإنه لا يجوز لواحد منهما أن ينفرد بالربح دون الآخر إلا برضاهما، إلا برضا الشركاء، سواء كان اثنين أو أكثر، لأن الربح فيه حماية لرأس المال. فالصاحب المال قد لا يرضى باقتسام الربح لأنه قد يتعرض لخسارة، وهذه الخسارة يجبرها من أين؟ من الربح. من الربح. إذا خسر رأس المال يجبرها من الربح، فيقول أنا ما أدري كيف نقتسم الآن وما أدري ماذا يحصل لنا. كذلك المضارب قد إذا كان رب المال أراد قسمة الربح والمضارب لم يرضى بذلك فله الحق، لأن قد يكون الإنسان يدخل المضاربة لسداد ديونه مثلا. يعني شخص الآن دخل مضاربا في شركة مفتوحة مثلا، شراكة مفتوحة عليه ديون 100,000، الشركة ربحت الآن 20,000، مناصفة بين رب المال وبين المضارب، هل يستفيد المضارب؟ ما يستفيد، والآن يريد سداد ديونه. ولذلك ما دام أن غير مؤقتة فلا بد من رضاهما. نعم. بارك الله فيكم شيخنا. يقول السائل كيف يجوز فسخ عقد المساقاة وإعطاء العامل أجرته، والعامل لو علم أن له أجرة فقط لما أقدم على العمل لأنه إنما دخل في المساقاة طمعا في الربح؟ هذا على المذهب على أن العقد جائز وليس بلازم، هذا على المذهب. ولذلك إذا قلنا بأن عقد الشراكة جائز وليس بلازم، فالمسألة ليست عقد المساقاة، إذا قلنا بأنه جائز وليس بلازم ليس بالضرورة أن يكون المنتفع هو رب الأرض، فقد يبدو للمساقي أن يفسخ العقد، قد يبدو له. يعني بعض هذا يعني على على على قول المذهب فيه تيسير، لأن بعض المزارعين أو بعض الذين يدخلون في عقد المساقاة قد يحصل له ما فيه خسارة، في خسارة من ضياع وقت، أو تبدو له فرص أخرى مثلا، فله فسخ العقد على قول من يرى بأن العقد جائز وليس بلازم. لكن إن فسخ رب الأرض، إن فسخ رب المال، فللمزارع فللمساقي أجرة المثل على المذهب، أجرة المثل على المشهور من المذهب، بمعنى له أجرة المثل، وفصلنا كيفية الأجرة قبل قليل. أفضل شيخنا هنا في نصيب المثل. إيه؟ لماذا قلنا نصيب المثل وما قلنا نصيب مثل ما شرطاه؟ كيف؟ يعني لو ساقاه على الربع. إيه؟ فلو فسخ صاحب الأرض يأخذ الربع. إيه، هذا الذي قلنا. هذا الذي قلنا. إيه، بس لابد على قدر العمل أيضا، نصيب المثل بقدر العمل الذي قضاه. أليس المفروض شيخنا سواء وفى العمل أو لم؟ ما تم العمل. فما دام أن العمل لم يكتمل فله نصيبه في هذه الفترة فقط، لأن العمل ما اكتمل، فهو يأخذ الآن لو قلنا مثلا له الربع، مثلا نقول له النصف، هو وإياه له النصف، فأكمل نصف المشوار، نصف المشوار وفسخ رب الأرض، فسخ العقد، نقول له يأخذ الربع الثمن، يقول له الربع ما يأخذ النصف، لأن هذه الفترة التي الزمنية التي قضاها عملا. هذا على الصواب، وإلا على المذهب له الأجرة، أجرة ينظر إلى أجرة العمال، فكم يأخذ في اليوم، كم يأخذ في الشهر، يعني يأخذ نصف ما عمله، عمله من نصيبه، من نصيبه. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل هل يصح التوكيل في خطبة النساء عن طريق التليفون من غير كتابة خطية، وهل للموكل أن يوكل شخصا آخر؟ الأصل الجواز، الأصل الجواز أن يوكل مشافهة، لكن نظاما الآن ممنوع، نظاما ممنوع، ما أحد يسمح لك الآن، لأن الأمور منضبطة الآن في قوانين وفيه وثائق، فلا تستطيع أبدا أن تسلك هذا المسلك، وهذا يدخلك في مسائلات قانونية ونظامية. وإلا في الأصل قديما لم يكن هذه التوثيقات، ما كانت موجودة، يوكل الرجل الآخر قد يشهد وقد لا يشهد، لكن الآن ما تستطيع. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: إذا أعطى شخص شخصا آخر مالا للتجارة ثم بعد ذلك حصلت خسارة من رأس المال، فعلى من تكون الخسارة؟ وهل لصاحب المال أن يشترط أن الخسارة على الآخر؟ لا، بالنسبة لاشتراط رب المال الخسارة على الآخر غير صحيح، لا يجوز له أن يشترط بأن يكون الخسارة على المضارب. أما إذا حصلت خسارة مثل ما ذكرنا، الربح على ما شرطاه والوضيعة على رأس المال، فلرب المال أن يستوفي رأس ماله كاملا من هذا الربح، وإذا لم يكن ثم ربح فليس له إلا ما بقي. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل شراء البضائع من بعض المواقع في الشبكة العنكبوتية وهم يقومون بتوصيلها إلى المنزل يدخل البيع والشراء المحرم؟ هذا يسمى بيع النموذج، وسبق أن بيناه وذكرناه. فإذا كان مملوكا لصاحب الموقع ملكا تاما بحيث أنه يضمنه إذا تلف فيجوز يوصله إليك، أما إذا كان مجرد أنموذج عرض يعرضه لك فإنه لا يصح البيع إذا عقدت ما عليه وليس في ملكه. أما إذا وعدك بالبيع ثم ذهب به فعقدت بعدما وصل فيصح، وهذا سبق أن توسعنا فيها في أبواب المعاملات. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: انتشر في هذه الأيام مقاطعة شركات الاتصالات بدعوى غلاء تسعيرة الشركات وتدني الخدمة، فما حكم ذلك جزاكم الله خيرا؟ بالنسبة لهذه الدعاوى التي تطلق أو النداءات التي تقال، هذه ليست من الإسلام في شيء، قاطع كذا وقاطع كذا، هذه من اختصاص ولاة الأمور ومن اختصاص أهل الحل والعقد، لأن هذا وراءه شر ربما ينسحب إلى قضايا تمس أمن الدول وتمس مصالح البلد وضروريات البلد. ولذلك أنا أنصح أي شخص أن لا يدخل في مثل هذه الأشياء. النبي عليه الصلاة والسلام حث المسلم على أن يؤدي الحق الذي عليه، وإذا ظلم فإنه يسأل الله الحق الذي له إذا كان لا يستطيع الوصول إليه، وأما إذا كان يستطيع الوصول إليه فيسلك الطرق النظامية والقانونية والشرعية بعيدا عن هذه الشعارات وعن هذه الأساليب والوسائل التي لا تنسجم أبدا مع النصوص الشرعية والقواعد المرعية. فأنت إذا كنت مظلوما من شركة أو من مؤسسة أو من مصلحة معينة، فالدولة ولله الحمد فيها قانون، فيها محاكم وفيها جهات قانونية، فتلجأ إليهم وتأخذ حقك يعني قوة القانون قوة النظام ولله الحمد، إذا أخذوا منك مالا أو لم يعطوك الخدمة. أما أن تسلك هذه المسالك فهذه حقيقة ليست من أساليب المسلمين، يعني قضية الثورات بمثل هذه الطريقة أو النداءات من هنا وهنا، لأن هذا قد يجر إلى مفاسد أخرى قد لا يدركها الإنسان، قد يكون وراءها ما وراءها، فيتنبه الإنسان لمثل هذا ولا تأخذه العاطفة. والنبي عليه الصلاة والسلام وضح كل شيء وبين لنا كل شيء. فمثل هذه القضايا إذا ظلمت بحيث أنك لا تستطيع أخذ حقك، أد الحقوق التي لك واسأل الله حقك، هذه تربية النبي عليه الصلاة والسلام للناس. وأما إذا كنت تستطيع أن تأخذ حقك عن طريق القنوات الرسمية، وش اللي يمنعك؟ أنت كسول في هذا، جالس في بيتك على سريرك وتضغط الأزرار وتقول قوموا وثوروا وقاطعوا وكذا، هذا ما يصلح، هذا لا يتفق أبدا مع ما ينبغي أن يكون عليه المسلم. وأنا أحذر من مثل هذه الأشياء، لأن قد يكون لها أو وراءها أشياء مضرة، يعني قد يستحليها الإنسان في أمر قد يكون عادي، لكن ممكن أنها يعني تستخدم استخدامات أخرى لأغراض غير جيدة، يعني ممكن تضعف المصالح العليا للبلد، تربك الناس، تقضي على الأمن. تنبهوا لهذا، بارك الله فيكم. أحسن الله إليك. والعجيب أنا سمعت عن هذه، فيقولون بأن شركات الاتصالات استفادت من فترة المقاطعة، لأن الذين يراسلون يستعملون نفس الشبكة، وهذا من الجهل. نعم، ما حد قاطع. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل أنه يعمل مندوبا للعلاقات العامة في فندق في مكان لا تقدم فيه الخمور، يقول أن وظيفته تخليص المعاملات في الجوازات وغيرها للموظفين، لكن الفندق له فرع آخر، ومن المحتمل أن يكون فيه خمور تقدم، فهل يجوز له تكملة العمل معهم؟ مدام أنك من المحتمل وبنيت هذا على ظن وشك فليس له قيمة، استمر في عملك بارك الله فيك، واترك عنك الظنون. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل ما حكم ما يسمى بابتسامة هوليود؟ ابتسامة إيش؟ هوليود. كلنا هو يعني ابتسامات الحمد لله. شيخنا يركب طبقة من على الأسنان. لا لا، بالنسبة لهذه ما تجوز إلا للتطبب، إذا كان للتداوي والتطبب فيجوز، أما لغير التطبب فلا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما لعن المتفلجات قال للحسن المغيرات خلق الله، فحينما تفلجت ابتغت الحسن، كذلك عمل أي شيء في الأسنان ابتغاء الحسن فإن فيه تغيير لخلق الله. وقد سألني سائل عن هذا وبين لي بأن هذه الأسنان لا تركب إلا بعد أن تبرد الأسنان الأصلية، بحيث تصبح الأسنان رقيقة جدا، وأيضا مثل رأس السهم حتى تثبت الأسنان الجديدة. وقد أخبرني آخر بأن صديقا له أجرى هذه العملية فابتلي بمرض في أسنانه فلا يستطيع قلع هذه الأسنان الجديدة، مع لأنه ستظهر أسنان قبيحة مثل أسنان الذئب، لأنها أتت يعملون لها برد، ولا يستطيع إبقاءها مع هذا الوجع، ولا شك بأن هذا من لعب الشيطان بالناس، ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. وكون بعض الناس نجح في هذا أو أن مثلا ما حصل ضرر، هذا لا يعني بأن المسألة مباحة، تنبه الواحد لها. أحسن. نعم. لا، التقويم في الغالب أنه إعادة للأسنان إلى وضعها الصحيح، فما في بأس إذا التقويم الأسنان هذا الذي يستعمله بعض الناس إنما لإعادة السن إلى وضعه الطبيعي، لأنه قد يكون هناك عوج في الأسنان أو تقدم أو شيء، ما في بأس. أما استعماله لمجرد المنظر أو كذا فلا، هذا ما ينبغي. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل يتساهل البعض بقول يا شيطان لصاحبه أو لأخيه بحجة المزاح، فما حكم ذلك؟ لا، ما يجوز، لا يجوز الإنسان أن يثني على صاحبه بقول يا شيطان أو يا عفريت، هذا ما يجوز، هذا محرم، لأن تشبيه المسلم بالشيطان لا يجوز، الشيطان مطرود وملعون وغضب الله عليه ولعنه وطرده، فكيف يقال لمسلم يا شيطان، أو يقال لمسلم يا فرعون أو يا أبا جهل مثلا أو يا قارون أو يا فلان مثلا من الكفار، هذا كله لا يجوز ولو على سبيل المزاح، لا يجوز ولو على سبيل المزاح، لأن هذا قد يؤثر في النفس بكثرة الكلام، مثل الأطفال الآن وللأسف بعض الناس عنده سوء تربية مع أولاده، يقول هذا شيطان، ويسمع الولد فيتشيطن، تصيبه شيطنة، حركة غير طبيعية، لأنه يؤثر في نفسه فيتلقى مثل هذا الكلام ثم يؤثر في نفسه، ربما تجد عليه حركات فيها شيطنة وفيها بعد وفيها عبث. بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. كل هذا ما يجوز إلا إذا كان يقول أفكار شيطانية، إذا كان فعلا هي من من من أفكار الشيطان أو من عمل الشيطان. ممكن يقول فلان يفكر أو مثلا أبدى رأي شيطاني وفعلا الرأي خبيث يعني من قبيل الشيطان، يجوز. أما لا يقال فلان المسلم شيطان أو عفريت، لا ما يجوز. كم باقي؟ خمسة أقل. أيوة. أحسن عليك في المضاربة، لو أن المضارب طلب راتبا شهريا فوق الربح الذي يأتي له على نسبة المشاعة، هل يصح له؟ ذكرنا هذا، قلنا بأن ينبغي أن يكون بعقد جديد. لو ذكر أحسن الله إليكم تشق في أسفل العقد، في نفس العقد هي فيها خلاف، ولذلك المخلص من هذا الخلاف أنه يعقد عقد جديد براتب، عقد إيجار. لو خرجنا على أنه أجر، طيب إيش نفع المضاربة؟ ها؟ أنا دخلت مع رجل مضارب، أنا لا أستطيع دخول السوق لسبب من الأسباب، وذاك المضارب متفرد، فلما أعطيه راتب آخر؟ هو أنت الآن ذكرت سؤال بأنه يعمل بشكل زيادة كذا؟ لا أحسن، هو مضارب هي. والآن سلمته المال يضارب به أي نوع من أنواع التجارة، واتفقنا على جزء مشاع كالمناصفة أو إلى آخره، أي. فلو أخذ راتبا غير النسبة المشاعة له هل يصح؟ لا، هو الآن يعني الأصل أن المضارب يعمل بمال هذا الإنسان، لكن أحيانا يقول لك المضارب أنا في عمل ما يخصني أنا، يعني إدارة المكتب، إدارة الملفات، فأنا ما يخصني هذا العمل، إذا أعطيتني زيادة أدير لك هذا العمل. هنا ينبغي أن لا تدخل في أصل الشركة، شركة المضاربة. بعض العلماء يخرج يقول خل يعني المخلص إما يكون عقد جديد أو يزيد في نسبته، يزيد في نسبة في حصته من الربح. لا ما يجوز أخذ راتب، لا ما يجوز، كيف يأخذ راتب؟ إلا إذا عقد عقدا جديدا. إيه إذا عقد جديد، نعم. راتبي. الراتب شيء قابل العمل. هي الراتب هذا ما له علاقة بالشركة، ما له علاقة بالشركة، عقد على إجارة، كأنه الآن موظف عنده في مسألة ما له علاقة بطبيعة عمل المضارب. يعني نفترض الآن رجل قال لآخر خذ هذه 100,000 ضارب بها في القماش، فضارب بها، طبعا في القماش يذهب يشتري ويبيع وينظر في السوق ويسافر ويأتي. هذا الرجل عنده مكتب أو الشركة هذه، فقال له، يقول لصاحب المال على، قال له أن تأتي فتشتغل في هذا المكتب، تضبط الملفات والأوراق وكذا، هذه مسؤوليتك، هذه ليست مسؤوليتي. فيقول له مثلا على أن تعطيني راتب، إذا كان رغب في هذا بزيادة النسبة حصته في الشركة ما في بأس، يدخله ضمن العمل، لكن الأصل أنه يعقد معه عقد إجارة خارج عن الشركة. لو فسخت الشركة يبقى عقد الإجارة لازم. أحسن الله إليكم شيخ، في نفس المضاربة لو أن المضارب فقير فقال لصاحب المال لو تجري لي راتب شهري مثلا 4,000 وكذا حتى أمشي به حالي، فإذا جاء الربح واقتسمنا وتحصصنا خصمنا هذا المبلغ، هذا قرض، قرض هذا قرض، لا ما يجوز أن يقول هذا راتب، قرض هذا يقرضه ثم يعوضه من الربح، ما فيش. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.